طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان في درس أمس إخواني في الله المقدمة في مسألة على العقيدة الواسطية، وذكرنا مسائل متنوعة حول هذه العقيدة، منها ما معنى العقيدة وما معنى الواسطية ولماذا سميت بهذا الاسم، وكذلك أخذنا ما يتعلق بترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم ختمنا هذا المبحث بالفوائد المتعلقة بهذه العقيدة، بأن هذه العقيدة إنما كتبها شيخ الإسلام ردا على الطوائف، وفي أن هذا الكتاب سبب لشيخ الإسلام قضية عظيمة ومشكلة، حتى أنه رفع أمره إلى السلطان وأقيمت له مجالس المناظرة. هل أحد منكم راجع قصة المناظرة؟ هل أحد منكم فتح النت وقرأ مناظرة الواسطية؟ لا، أقرأوها، طيبة، فيها فوائد عظيمة جدا في مناظرة شيخ الإسلام لأهل البدع والقضاة في زمنه من أجل الواسطية. ذكرنا الفائدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فائدة خامسة متعلقة بالواسطية، وهي لما كانت الواسطية بهذه المزية أقبل عليها العلماء بالشرح والتوضيح، فألفت الرسائل الكثيرة جدا في شرح الواسطية، ومن أحسنها ومن أشهرها ومن أفضلها، والعلماء يشيرون إلى هذه الشروحات، شرح التنبيهات السنية وشرح الروضة الندية، التنبيهات السنية والروضة الندية هي كتب مطبوعة. هذه الشروحات قامت بشرح العقيدة الواسطية، لكن كان شرحها من أفضل الشروحات، ولا زال العلماء يوصون الطلاب، طلاب العلم، بالرجوع إلى هذه الكتب التنبيهات والروضة، لأنها امتازت بمزايا عظيمة، دقة العبارة وتفكيك الكلمات وشحنها بعبارات شيخ الإسلام وابن القيم، فهي مفيدة جدا جدا، من نظر يعرف الكنز الموجود في هذه الكتب المذكورة. وهكذا غير هؤلاء، هناك كتب مفصلة كتفسير شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد شرح الواسطية شرحا مسهبا، كذلك الكواشف الجلية في شرح الواسطية، وكتب عديدة، ومنهم من اقتصر على فك العبارات، جعل مختصر كما فعل ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهكذا شيخ الفوزان له شرح موجز على الواسطية، وابن مانع، وعلماء أجلة أقبلوا على هذه الرسالة بين موجز وبين مفصل ومسهب. ومن هذه الشروحات شرح مشهور كذلك مطبوع، وهو شرح الشيخ محمد خليل الهرات، وهو كذلك غني بالفوائد، في الحاشية مليء، يعطيك القواعد البلاغية، يعطيك المسائل، المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي، يتوسع، يسترسل في بعض المسائل البلاغية، قوي جدا وغني بالفوائد، لكن انتقدت عليه بعض الأشياء في عقيدته، وقال علماء، وسبب الانتقاد فيه رحمه الله لأنه كان قريب عهد بالسنة، هو حديث عهد بالسنة، لأنه ما كان على السنة، أظن كان على مذهب الأشعري، بل حتى أن الهراس رحمه الله كان على صدد كتب بحث، على صدد كتابة بحث في ماذا؟ في الرد على شيخ الإسلام، لكن سبحان الله كان متجرد للحق، هو يرى أنه على حق وأن شيخ الإسلام بما يسمع أنه على باطل، فطبعا البحث يحتاج أن ينظر إلى كتب المخالف، فنظر إلى كتب شيخ الإسلام نظر ونظر ونظر ثم استبان له الحق سبحان الله. أراد أن يرد على شيخ الإسلام فإذ به يقتنع بمذهب شيخ الإسلام واقتنع بمنهج أهل السنة والجماعة من خلال بحثه في كتب شيخ الإسلام. ثم كان من إنعام الله أن يسر لهذا الشيخ شيخا آخر وهو محمد رشيد رضا من أئمة السنة كما يقول العلماء. فقام محمد رشيد رضا وأخذ بالهراس وحاول به أن يذهب به إلى المملكة العربية السعودية فذهب. فلما ذهب حينها علم دعوة التوحيد ودعوة السنة حتى أصبح عالم من العلماء. فقام بشرح الواسطي وتجد فيه نفس السلفي ولله الحمد، لكن هناك أشياء بقايا أخذت عليه. وهذا أصل إخواني في العلم، ما أقول أصل يعني أحيان يكثر هذا، أن من كان في مذهب أو فرقة ثم خرج منها فأحيانا تبقى رواسب، مثل الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب الكلابية، لما خرج إلى مذهب أهل السنة ولله الحمد، لكن هل رجع رجوعا كاملا؟ قيل أنه بقيت عنده رواسب سهل تصفى وتوضح وتبين. فهذه الفائدة الخامسة إخواني في الله متعلقة بشروحات الواسطية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كلمة تمر علينا في أوائل الكتب التي نقوم بتدريسها ونعطيها شيئا من الشرح، ودائما نتكلم حول المشروعية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع المصنفين. وأشرنا أن السنة التي دلت على مشروعية البسملة السنة الفعلية أم السنة القولية؟ الفعلية. أما القولية فما صح منها شيء. وتكلمنا حما يتعلق بإعرابها: بسم الله باء حرف جر، اسم الجلالة أو الاسم لا اسم مجرور، لفظ الجلالة مضاف وهذا مضاف إليه، الرحمن الرحيم على ثلاثة لغات: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، على التقدير الأشهر على بالنصب بالكسر على أنه نعت. نأتي كذلك بفائدة، نأتي كذلك بفائدة للبسملة. الباء كررنا على أنها الباء للاستعانة والتبرك، وقلنا لأنها مسألة عقدية. الاسم المجرور يكون له متعلق، يتعلق بماذا؟ فتجد أن في إعرابهم يقولون الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بماذا؟ من أهل العلم من قال يتعلقان باسم، ومنهم من قال يتعلقان بفعل، وبكليهما جاء القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ هنا تعلق بفعل، بسم الله مجريها هنا تعلق باسم. فأحيانا بسم الله الجار المجرور يتعلق بفعل ويتعلق باسم. طب نأتي الآن إلى البسملة، بسم الله نعلقها على ماذا؟ أكثر العلماء يرون أن بسم الله يتعلقان بفعل لا باسم. ولماذا قالوا أنهم يتعلقان باسم؟ لعدة أمور. الأمر الأول قالوا أن الجملة الفعلية تفيد التجدد بخلاف الاسم أو الجملة الاسمية فإنها تفيد الثبوت، تفيد الثبوت. وأنت في هذا المقام، مقام التصنيف ومقام التأليف ومقام القراءة، يحتاج إلى تجدد منك. فكان تعليق هذه البسملة بالفعل أجدر من أن تعلق باسم. هذا يعني مطلب. زد على ذلك قال العلماء على أن الأصل في العمل الفعل ليست الأسماء، الأصل في الأفعال في العمل أن يكون في العمل أن يكون بالأفعال لا بالأسماء، فالأفعال عاملة وتعمل هذه الأفعال تعمل بغير شرط، بخلاف الأسماء فإنها أكثر ما تكون معمولة، وإن كانت عاملة كانت بشروط. هذا من المآخذ حتى تفهم لماذا العلماء يعلقون الجار والمجرور بفعل لا باسم، للعلة الأولى والعلة الثانية. والعلة الثالثة قال هذا الذي عليه أكثر المفسرين، أكثر المفسرين يرون أن الجار والمجرور بسم الله يتعلقان بفعل لا باسم. إذا قدرناه بفعل، هل هذا الفعل يقدر مقدم أم مؤخر؟ مثل يعني الجار والمجرور متعلق بأبتدأ، بمثل أقرأ، بمثل أصنف، هذه أفعال، أبتدأ، أقرأ، استفسح، أفعال هذه. طب التقدير الذي فيه، طبعا التقدير في نفسي، هل أقدر هذا الفعل مقدم بسم الله، أقرأ بسم الله، استفتح بسم الله، أبتدئ بسم الله، أم أجعل هذا الفعل المحذوف أجعله مؤخر فيكون التقدير بسم الله أقرأ، بسم الله أبتدئ، بسم الله استفتح، بسم الله أصنف، بسم الله أكتب، بسم الله إلى آخره، أنام؟ فأيهما أفضل في التقدير، أن تجعل هذا الفعل محذوف أن أصل التقدير يكون مقدما أو يكون مؤخرا؟ قال العلماء بل ينبغي أن يكون مؤخرا، أن يكون مؤخرا. ولماذا استحب التأخير؟ قال العلماء وتذكرون القاعدة مرت معنا بالأمس، أن تأخير ما حقه التقديم يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر، ويفيد هنا كذلك معنى التخصيص. فعندما تقول مثلا تقدر بسم الله وتقدر في نفسك بسم الله أقرأ، بمعنى هي بمنزلة لا أقرأ إلا باسم الله، هذا سيكون في معنى حيث المعنى البلاغي، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قد يقول آخر طب أين الحصر؟ الحصر هو هذا المعنى المتولد من هذا التقدير. فقولك بسم الله أقرأ كأنه بمنزلة أن تقول لا أقرأ إلا بسم الله، هذا حصر، لا أقرأ إلا بسم الله، هذا أسلوب الحصر. فمن أين استفيد هذا؟ من هذه القاعدة، تقديم ما حقه التأخير. لهذا قال من المستحسن أن نجعل هذا الفعل مؤخر، هذا السبب الأول. السبب الثاني قالوا حتى يكون الرجل متبركا بسم الله، ما تجعل شيء أمام الله ولو تقديرا، كن أول ما تستفتح في نفسك الله بسم الله، فلا تجعل شيء أمام اسم الله، لا تقول أقرأ بسم الله، أستفتح بسم الله، أبتدئ بسم الله، لا، لا تجعل شيء أمام الله، بل قل بسم الله مباشرة ثم تجعل فعل مؤخر، وذلك تيمنا وتبركا بأن تأتي باسم الجلالة من غير مسبوق بشيء قبله. هذه مسألة ثانية. إذن الجار والمجرور في بسم الله يتعلق بفعل ليس باسم، وهذا الفعل مؤخر لا مقدم. طيب هذا الفعل الذي قدرناه هل نقدره خاص أم عام؟ خاص أم عام؟ الفعل هناك أفعال عامة تشمل أشياء كثيرة، هناك أفعال خاصة، والأفعال الخاصة هي المتعلقة بكل فعل بخصوصه. مثاله أريد أن آكل، أقول بسم الله تقديرا آكل، هذا فعل خاص. أشرب بسم الله في نيتي بسم الله أشرب. أود أنام، وضعت بسم الله وضعت جنبي بسم الله ماذا أنام، هذا فعل خاص. بسم الله أخرج، بسم الله أدخل، بسم الله أخذ، بسم الله إلى غيره. فهذه أفعال خاصة، متى آتي بها؟ على حسب الموضوع الذي أنا فيه. مسكت القلم وبدأت بالكتاب أقول بسم الله، ماذا سيكون في مضموني وفي مكنوني؟ بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، أقدر تقدير خاص لهذا الفعل الذي أنا أمامه أزاوله. ما عندي قلم، عندي أريد أن أقرأ، فتحت دفة الكتاب بسم الله، فماذا في نيتي؟ بسم الله أقرأ. طيب هذا فعل خاص، هل هذا يكون أفضل في التقدير أن نقدر الفعل خاص بحسب المناسبات، أم أجعل الفعل عام مثل أبتدأ؟ أبتدأ، أبدأ بالأكل أقول بسم الله أبتدأ، شرب بسم الله أبتدأ، كتابة بسم الله أبتدأ، في التأليف بسم الله أبتدأ، في القراءة بسم الله أبتدأ. ابتداء فعل يشمل كل شيء، كل الذي أنا أزاوله أنا أبتدأ به. هذا الذي يقصده العلماء الآن عندما تقول بسم الله، الجار والمجرور متعلقان بفعل، وهذا الفعل مؤخر، بقي هذا الفعل مؤخر أجعله عام فأقول بسم الله أبتدأ في كل الأمور، أم أجعله خاص بأني ماذا أنظر في الوضع الذي أنا فيه فآتي بفعله الملائم. أقرأ أقول بسم الله أقرأ، أكتب بسم الله أكتب، أيهما الأفضل؟ قال العلماء أن يقدر هذا الفعل خاص، يقدر خاصا ولا يقدر عاما، يقدر خاصا ولا يقدر عاما. لماذا؟ قال العلماء لكي يعم الفعل، لكي يأتي التعميم. فأنت إذا قلت مثلا قلت بسم الله وجعلته فعلا مؤخرا عاما أبتدأ، بسم الله أبتدأ، بدأت الآن، طب ستقرأ، هل بسم الله ستبقى معك؟ لأنك علقتها، جعلت بسم الله مثلا عند البداية، لكن لو جعلت خاص قلت بسم الله أقرأ، فكلما أنت في قراءة فإن البسملة تصحبك، البسملة تصحبك. لماذا؟ لأنك علقت البسملة على ماذا؟ على الفعل، فبما أنك تزاول هذا الفعل فالبسملة معك. مثاله في الأكل، إذا قلت بسم الله أبتدأ، إذن عند الأكل عند البداية تكون معك البسملة، لكن بعد ذلك لن تبقى معك البسملة كما يقول العلماء، لأنك جعلت البسملة معلقة عند الابتداء. لكن لو قلت بسم الله وقدرت في نفسك آكل، إذن ستكون البسملة معك وأنت تزاول فعل الأكل إلى آخر لقمة، لن تأكل بسم الله تأكل، والبسملة علقت على الأكل. ولهذا قال العلماء فالأفضل أن تعلق البسملة على فعل خاص، خاص لماذا؟ حتى يعم الفعل هذا. وكذلك ثانيا قال العلماء أنه أدل بالمقصود، أنه أدل، أدل على المقصود. ولو أنك مثلا في غرفة وشخص من الخارج وهذا التقدير قد أبنته فقلت بسم الله أبتدأ، الذي في خارج الغرفة سيقول ستبدأ ماذا؟ ماذا؟ إيش الذي عندك؟ تبدأ بالأكل، يمكن بالشرب، يمكن بالنوم، يمكن بالتأليف، يمكن، فيكون المقصود غير واضح. لكن لو قلت بسم الله آكل علم الناس أنك ستأكل الآن، بسم الله سأقرأ علم الناس ستقرأ، فقال ذكر الشيء بخصوصه هو أدل على المقصود، أدل على المقصود. من هذه الحيثيات إخواني في الله تجدل، وهذه فائدة، لأنك إذا مثلا فتحت الكتب المطولة والمفصلة في الإعراب تجد يقولون بسم الله الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف مؤخر مناسب، أو بفعل محذوف مؤخر ماذا خاص، ستعرف ما المقصود بهذه الكلمات، بفعل خرج بذلك الاسم لأمور، مؤخر خرج بذلك المقدم لأمور، خاص خرج بذلك العام لأمور. هذه فائدة يا عبد الله نجعلها، وقد تتكرر معنا إن شاء الله في باقي الرسائل حتى تثبت، حتى تثبت في الذهن. وهذا ما يتعلق ببسم الله. أما لفظ الجلالة قد مر معنا الخلاف بين العلماء هل هو مشتق أم جامد، وصحيح أنه مشتق، وأن لفظ الجلالة مشتق من ماذا؟ من الإله، الله مشتق من الإله. ثم ذكرنا ما يتعلق بحذف الهمزة، ما يتعلق بإدغام اللامين، وما يتعلق بتفخيم الله لفظ الجلالة الله، والاشتقاق إخواني في الله لا ينافي كمال الله، الاشتقاق لأن بعضهم كيف نجعل اسم الله مشتق، هذا لا ينافي الكمال، هذا مخرج لغوي، مخرج لغوي لا علاقة له بكمال الله عز وجل. بسم الله اسم، وهذه مسألة ما أطيل فيها، هل هي مأخوذة من الوسم أم من السمو؟ الاسم هذا اسمي، هذا اسمك، هذا اسم المحل الفلاني، اسم. الاسم من أين مشتقة؟ هل هي مشتقة من السمو؟ إذ أن الأسماء هي أعلى شيء يكون بها التعريف، أم أن الاسم مأخوذ من السمة وما يعبر عنه بالوسم بمعنى العلامة؟ على خلاف، على خلاف، والأكثر الذي عليه العلماء على أن الاسم مشتق من السمو لا من السمة لا من الوسم، الاسم مشتق من السمو لا من الوسم ولا من السمة، وهذا سيؤخره سنرجيه إن شاء الله في مبحث آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفق العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، لكن اختلف العلماء في أوائل السور ما محل البسملة منها، هل البسملة تعد وتعتبر آية من كل سورة أم أنها آية مستقلة؟ الصحيح والذي عليه أكثر العلماء على أن البسملة تعد آية مستقلة، هي آية مستقلة يؤتى بها لاستفتاح السور، قل أعوذ برب الناس، البسملة هي ليست من سورة الناس، لكن آتي بالبسملة أضع هنا، لماذا آتي بهذه الآية؟ حتى أستفتح بها السورة، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، ثم أزيلها، ثم أريد أن أفتتح سورة أخرى قبل أن أفتتحها مباشرة، آتي بالبسملة أضعها أمامي، أبدأ بالبسملة، فبهذا الاعتبار تعد البسملة آية مستقلة، آية مستقلة، لهذا تجد في مصاحف في ما يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، تحت رقم واحد البسملة تجد بدون ترقيم، يجعلون بدون ترقيم، لأن هذه لأنها لا تحسب من السورة، لا تحسب من السورة، بل هي آية مستقلة. طبعا الخلاف محاصر بين العلماء، بين حتى بين أهل المصاحف، لكن أكثر العلماء يذهبون إلى هذا المنحى على اعتبار أن البسملة هي آية مستقلة، آية مستقلة يؤتى بها للاستفتاح، فهي ليست من أصل كل سورة، ليست أصل من كل سورة، وهذه مسألة خلافية، ولعل الكلام يأتي في مباحث أطول في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته بهذه الكلمات: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا ماذا يسمى؟ أنك تأخذ شيء من القرآن وتجعله على أنه من كلامك، الاقتباس، قد مر هذا معنا، هذا يسمى الاقتباس، الاقتباس هو أنك تأخذ شيء من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو من القرآن بشكل عام، تأخذ من القرآن وتورده في كلامك، وتورده في كلامك، هذا يسمى اقتباس. لأن الآية قارب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالمؤلف ماذا استبعد هو وجعل الحمد لله، فهذا يسمى اقتباس، وهو عند العلماء بالترخيص فيه عند جماهير أهل العلم، عند جماهير العلماء جواز الاقتباس. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد، قال الحمد لله. والبداءة بالحمد من الأمور المشروعة التي ثبتت في الشرع البداءة بها، فقد دلت الأدلة على مشروعية البداءة بالحمد له. الحمد له ماذا يسمى هذا النوع من أنواع البلاغة؟ النحو. فالحمد له لك أن تبتدئ بها عند البداءة بالأشياء. وقال العلماء والبداءة بالحمد له تستحب لعدة أمور، منها تأسيا بكتاب الله، إذ أن أول سورة وضعها الصحابة في المصحف الإمام هي سورة الفاتحة، فأول ما يذكر في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ففتحت بالحمد له. أيضا في مقامه عليه الصلاة والسلام إذا قام بماذا كان يستفتح؟ يستفتح بالحمد، إن الحمد لله، خطبة الحاجة. وكم نسمع من الرواة عندما يذكرون خطب رسول الله قال فحمد الله، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فحمد الله، فدل على أن البداء بالحمد من الأمور المستحبة. فعندي الآن البداء بأمرين، البداء بالبسملة والبداء بالحمدلة. لذا تسمى البداء بالبسملة الابتداء الحقيقي، الابتداء الحقيقي، البداء بالبسملة. وأما البداء بالحمدلة يسمى بالابتداء الإضافي. والفرق بينهما أن الابتداء الحقيقي لم يسبق بشيء، لم يسبق بشيء، وأما الابتداء الإضافي هو الذي سبق بشيء قبله، سبق بشيء قبله، لكنه لما بعده البداية، لكن الابتداء الإضافي لكنه مع أنه مسبوق بشيء قبله لكنه باعتبار ما بعده هي البداية. إذن أول كلمة عند المؤلف الحمد لله، فهذا يسمى ابتداء حقيقي. ما معنى الحمد؟ الحمد، وسآتي ما ذكره العلماء، قال الحمد ضد الذم. ماذا يستفاد الآن؟ فهذا قد ذكرناها، ماذا يستفاد في تعريف الحمد؟ بأنه ضد الذم، في معرفة ماذا؟ أهمية ماذا؟ الأضداد، معرفة أهمية الأضداد. قد مرت هذه الفائدة، تجد أن حقيقة شيء لا تعرف أحيانا إلا بضده، هذا قد ذكر، تجد في كتب العلماء إذا قالوا الحمد ضد الذم، طب إيش تعريف الحمد؟ ضد الذم، هذا في اللغة. فكل ما كان خلاف الذم فهو حمد، فالأضداد إخواني في الله تكون معينة على معرفة الحقائق، حقائق الأشياء. يهمنا في هذا الباب معرفة الحمد عند أهل العلم. فما معنى الحمد؟ يقال فلان حمد الله، أنت مطالب بأن تحمد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فما معنى الحمد؟ للعلماء عدة تعاريف، أذكر ثلاثة من التعاريف التي اشتهرت عند المصنفين وعند المؤلفين. التعريف الأول للحمد قالوا هو الثناء باللسان، الثناء باللسان على الجميل الاختياري، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. هذا من التعاريف الشهيرة، وكثير من المعاصرين يأخذ بهذا، الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الثاني قالوا هو فعل، فعل ينبني، ينبني على تعظيم المنعم على الحامد، فعل ينبني على تعظيم المنعم على الحامد وغيره. هذا كذلك التعريف يذكره بعض العلماء، لكن الذي سأذهب إليه هو ما تعريف الثالث، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحمد بقوله: هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود. وبعضهم يعبر بدل الذكر الإخبار، سهل، الإخبار عن صفات المحمود، ذكر صفات المحمود، الأمر واحد، مع حبه وتعظيمه. هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه. فالحمد هو ذكرك وإخبارك عن صفات المحمود. ذكرك احمد الله، إذن تثني على الله، تذكر ربك عز وجل وتخبر عن الله بالصفات اللائقة بجلاله عز وجل، لكن مع المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم. ستظهر هذه الأمور إخواني في الله إذا أشرنا إلى مسألة. هناك عبارات تتشابه جدا بل تلتصق بكلمة الحمد. عندي الحمد والثناء، عندي الحمد والمجد، عندي الحمد والمدح، عندي الحمد والشكر. هل بين الحمد وهذه المعطيات الأربع أو المصطلحات الأربع هل بينهما اختلاف وتغاير أم لا؟ حمد مع ثناء، حمد مع مجد، حمد مع حمد مع ثناء ومع مدح ومع مجد ومع شكر، هل في تغاير بين هذه المصطلحات؟ من يأتي لي بالجواب بالإجمال فقط؟ في اختلاف ولا ما في اختلاف؟ في اختلاف. إيش من القاعدة؟ الاختلاف في المبنى يدل على اختلاف في المعنى، هذا حاصل. ما دام عندي ولو تشابه مدح وحمد اختلفت البنية بينهم خلاف. طب ننتقل، وقد يأخذ هذا شيء من الوقت لكن فائدة، ما هناك يعجلنا. نبدأ، ما الفرق بين الحمد والثناء؟ يقول العلماء: الحمد كما مر هو الإخبار عن محاسن وعن صفات المحمود. كونك تخبر عن صفات المحمود هذا يسمى حمد، فإن تكرر منك الحمد يسمى ثناء. إن تكرر الحمد يسمى ثناء، إن تكرر يسمى ثناء. وهذا مأخوذ من كلمة ثناء، الثناء مأخوذ من التثنية، ومنه الثني أي العطف، تعطف الشيء على الشيء، عطف، تعطفه، تثنيه. فكذلك الحمد، إذا ذكرت حمدا ثم أتبعته بحمد آخر فأنت قمت بالثناء، قمت بالثناء. واضح؟ ما في إشكال إن شاء الله. لهذه في الأحاديث: فحمد الله وأثنى عليه. إذا تعلم حمد الله أي ذكر الله بصفات الحمد، وأثنى أي تكرر من نبينا الحمد، تكرر منه الحمد وأثنى عليه. نأتي إلى المصطلح الثاني وهو المجد، المدح مع المجد. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما قال العلماء: إن كان الإخبار عن صفات المحمود أو عن محاسن المحمود في صفات الإحسان والرحمة، في صفات الإحسان والرحمة وما تفرع عنها يقال هذا حمد. إذا كان الإخبار وإذا كان الذكر لصفات المحمود في صفات تعود إلى معاني الرحمة وإلى معاني الإحسان، فهذا يعد حمدا، يسمى حمدا. وأما إن كان ذكرك لصفات المحمود بذكر محاسنه وصفاته التي فيها معنى القوة والملكة والقدرة، فهذا يسمى مجد، يسمى مجد، يسمى مجد. إذن على حسب طرحك للصفات نستطيع أن نميز بين الحمد وبين المجد. فإن ذكرت شيء من صفات المحمود تصفه بصفات الرحمة والإحسان واللين والعاطف ونحو ذلك من الأمور، هذه حمدا. وإن وصفت أحدا بصفات فيها الإخبار بمحاسنه، بمحاسن صفاته التي تدل على الملك والقوة والقدرة وعلى النفوذ والكبرياء والعطاء، هذا يسمى منك تمجيد، مدحت فلانا ومجدت فلانا، مدح مجد على حسب الصفات المطروحة. نأتي الآن إلى بيان الدليل على المسألة الأولى الحمد والثناء، وعلى الدليل على مسألة الحمد والمجد. جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، الصلاة هنا بمعنى الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإن قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. نرجع الآن، فلما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين فيه ذكر صفات الرب جل وعلا بصفات ماذا؟ بصفات المحمود الذي يستحق له الحمد سبحانه، يسمى هذا حمدا، الحمد لله رب العالمين. فلما قلت الرحمن الرحيم ما الذي صار؟ كررت أنت الآن، لما كرر المدح ماذا سمي؟ ثناء، لهذا قال الله أثنى علي عبدي. فلما يقول المصلي مالك يوم الدين، مالك صفة من صفات الله، أن الله هو المالك للكون سبحانه، مالك للملكوت، لكن هنا وصفت الله جل وعلا بصفات ماذا؟ القوة والقدرة والجبروت جل في علاه. هنا ماذا قال الله؟ قال مجدني عبدي، لكن لما قلت الرحمن الرحيم قال الله حمدني عبدي. فلما كان ذكر الرب بصفات الرحمة والإحسان كان حمدا، ولما كان فيه ذكر صفات الرب تدل على ماذا؟ على النفوذ والقدرة والملك، سمي تمجيدا. وبهذا تعلم لماذا قلنا الفرق بين الحمد والثناء والحمد والمجد لهذا الحديث الذي بين أظهرنا كما ذكر ذلك العلماء. طيب، انتهينا من هذه المصطلحات، بقي المصطلح الثالث مصطلح المدح. فما الفرق بين الحمد وبين المدح؟ أحمد فلانا وأمدح فلانا، الفرق بينهما أن الحمد هو الإخبار أو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا الحمد. فإن كان ذكر صفات المحمود من غير المحبة ولا التعظيم يسمى مدح، يسمى مدح. فإن كان ذكر صفات المحمود من غير محبة ولا تعظيم يسمى مدح. ولهذا تعلم أن المدح أعم، المدح أعم من الحمد، الحمد لا يكون إلا محبة وتعظيم، فيه مشاعر. الحمد فيه مشاعر، تذكر هذا باللسان، طبعا محل الحمد في اللسان، تحمد في اللسان ويكون هناك مشاعر. لكن المدح ما يلتزم، ما يستلزم نظام المشاعر. ولهذا يقول العلماء في باب المدح: لك أن تمدح إنسانا، ولك أن تمدح ميتا، ولك أن تمدح جمادا. يمكن أن تمدح جماد، مثل أن آتي إلى هذا البنيان وأمدحه، ما أجمل هذا البنيان، ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا مدح مني. هل يقال أنا حمدت المسجد؟ لا، ما يقال أني حمدت المسجد. هذا المسجد فيه كذا وفيه كذا وفيه مكيفات وفيه مرارة وفيه الطاقة وفيه هل يقول ما شاء الله فلان حمد المسجد؟ لا، لا تقول حمد المسجد، وإنما مدح المسجد. لماذا؟ لأن المدح ما يستلزم منه مشاعر. فأمدح الجمادات، أمدح الكائنات، أمدح أي شيء. ولهذا المدح يكون أعم. فقد أمدح إنسانا، نعم مع مشاعر، وقد أمدح غير إنسان من غير مشاعر، فالمدح أعم من الحمد. فالحمد له مجال واحد فقط الذي فيه محبة وتعظيم، فيه محبة وتعظيم. نأتي إلى مقام الشكر، وأظن الشكر سيؤخرنا، طيب نواصل، نتركه في مقام آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد لله، علمنا الآن ما معنى الحمد. هو وصف، هو ذكر والإخبار بصفات المحمود مع حبه وتعظيمه. فقولك هنا الحمد، قال العلماء هي للاستغراق، هنا استغراقية. قد يقول أنا، يقول بعض الطلاب أنا أعلم، أسمع بعض المشايخ يقول الاستغراقية، أحيانا الجنسية والعهدية. أخي إيش أنا كيف أميز؟ خذ هذا الضابط، إذا تريد أن تعرف أن هنا استغراقية أي شاملة عامة، فإن هنا اجعل بدلها كل. هذه ضابط الشمولية، الاستغراقية، أن يحل محلها كل. كل، فقولك الحمد لله كل حمد لله، إذن ها تسمى الاستغراقية، لأنك أحللت محلها كل بدلا عنها. طب وما معنى الاستغراقية؟ أي أن جميع المحامد يستحقها الرب سبحانه وتعالى، جميع المحامد، فهو الذي يحمد على كل شيء، يحمد على كل شيء. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وجد خيرا حمد الله، وإذا وجد غير ذلك حمد الله. فإذا وجد خيرا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن رأى خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. فربنا يستحق الحمد في كل أحواله وفي كل أموره، فله الحمد سبحانه وتعالى، الحمد لله. ولهذا بدأت هذه السورة، سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة القرآن، بهذه الصيغة الحمد لله. وعلى هذا مضى المؤلف رحمه الله تعالى. فالله يستحق جميع المحامد، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المحامد تجمع أصولها في خمسة أمور التي عليها يحمد الرب سبحانه وتعالى، خمسة أمور عظيمة التي عليها يحمد الرب. وما هي الخمسة؟ قالوا أن الرب جل في علا يحمد على ربوبيته، أي ما كان من فعله في خلقه، ويحمد كذلك على ألوهيته، ما كان من توجه العباد إليه، ويحمد كذلك على أسمائه وصفاته والتي وسعت كل شيء، ويحمد أيضا سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وفي شرعه. يحمد الرب على هذه الشريعة العظيمة التي منها لعباده، وأخيرا يحمد الرب عز وجل على قضائه وقدره. فهذه المعطيات الخمس هي الرؤوس التي يحمد عليها الرب سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله. أرسل بمعنى الذي بعثه بالرسالة. أرسل رسوله. هنا مسألة يأتي يقول قائل: وما معنى رسول؟ يقال هنا كلمة رسول ما يمكن أن تعرف عليها إلا إذا تعرفنا على كلمة نبي، لأنهما كلمتان مترادفتان، بشرح بمعرفة إحداهما ستتعرف على الآخر. إذن لابد أن نعرف ما هو الرسول وما هو النبي. ولا أطيل في هذا المبحث، لا أطيل في هذا المبحث، سيأتي معنى الإيمان بالرسل، ولعلنا نعيد هذه المسألة بشيء من الإيجاز والتفصيل والإسهاب. لكن من الذي شهر عند العلماء أن الفرق بين الرسول وبين النبي أن الرسول هو الذي أمر، هو الذي أوحي إليه بشرع. الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ. هذا الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ، بلغ فيقوم بالتبليغ، هذا رسول. وأما النبي هو الذي أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، لم يأمره ربنا بالتبليغ. هذا المشهور عند أهل العلم، لكن انتقد العلماء من المحققين هذا التعريف المشهور، انتقدوه. ممن أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، وهكذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، رأوا أن هذا التفريق بين الرسول والنبي وهو كذلك تعريف لهما لا يستقيم، لا يستقيم. الرسول عنده وحي وأمر بالتبليغ، والنبي عنده وحي ولم يؤمر بالتبليغ. وجه ذلك ما ذكره العلماء في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الإمام الشنقيطي عند هذا الموطن من القرآن في تفسيره أشار أن التعريف السابق ذكره، وقال: وهذا غير صحيح، لأنه استدل بهذه الآية بماذا؟ على أن الله عز وجل أرسل الرسل وأرسل الأنبياء، أرسل الكل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول أرسله الله لقومه، والنبي أرسله الله لقومه، فكيف ما يؤمر بالتبليغ؟ إذن أمروا، هذا وهذا أمروا، بدل أنه أرسل لأقوامهم يدعونهم إلى التوحيد. فاستفاد الشنقيطي وصرح بهذا عند هذه الآية أن التفريغ ليس بصحيح، ليس بصحيح. وكذلك إخواني في الله، من تمعن وتأمل في المقاصد الشرعية يجد أن هذا التعريف لا يستقيم. يعني أسألكم سؤالا: ما ظنكم ببلدة فيها من يعبد غير الله من الأصنام والأوثان، أو من في بلاد أهل الإسلام من الوثنية الجاهلية من عبادة القبور، وفي ظهران هذه القرية رجل عالم من علماء المسلمين، وحسبه في القرية يأكل ويشرب ويدخل السوق ويتبضع ثم يرجع إلى منزله، ماذا نقول في هذا؟ أليس هذا محل انتقاد لأن هذا أخطأ؟ كيف أن الله أعطاه علما، أعطاه فهما، أعطاه حرصا، وهو بالمقابل لا يدعو قومه؟ سيعاتب هذا النوع. فما ظنك نقول نبي أعطاه الله جل وعلا وحي ثم جلس يقول أنا ما أمرت بالتبليغ، التبليغ ليس واجب علي؟ كيف؟ كيف التبليغ ليس بواجب؟ إذا ما مهمة الأنبياء؟ ما مهمة الأنبياء إذا لم يبلغوا دين الله عز وجل؟ إذا كان العتب سيصل حتى لداعية أو لطالب علم في بلدته وأعطاه الله الحجة وهو ساكت، يقول أنا ما أنا مفوض في أن أدعو الناس. اتق الله، اتق الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدعو إلى سبيل ربك، أنت ملزم بالدعوة. إذا كان هذا في حقي أنا وأنت وفلان وفلان، فما ظنك بنبي موحى من قبل ربه؟ يقول أنا ما أنا ملزم. ولهذا في هذا التفريق، وإن كان على شهرته نعم، وهذا قول جماهير العلماء، لكن عليه مؤاخذات. طيب إذا استبعدنا هذا التفريق فنقول إذن ما الفرق بين النبي وبين الرسول حتى نتعرف على التعريف الصحيح الذي عليه جماعة من المحققين، وسيأتي هذا معنا في باب الإيمان بالرسل بإذن الله إذا أطال بالأعمار. الفرق بينهما أن الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشريعة مستقلة، أوحى الله إليه بشريعة مستقلة، والنبي هو الذي يؤمر بأن يسير على شريعة من قبله من الرسل. فعندي رسل وعندي أنبياء، من الأكثر؟ الأنبياء كثر، وسيأتي كما قلنا هذا في باب الرسل، توسع في هذا الباب في ذكر تعداد الرسل الأنبياء بإذن الله. الرسل أقل والأنبياء هم الأكثر، فكيف نفرق بين الرسول وبين النبي؟ نقول الرسول أن الله أعطاه شرع مستقل لهذا الرسول يحكم به قومه، فإذا قبض هذا الرسول يرسل ربنا جل وعلا من بعده أنبياء، هذا النبي ماذا يفعل؟ يأخذ شريعة الرسول الموجودة فيجددها لقومه، يأتي نبي آخر يجدد، يأتي نبي آخر يجدد، إلى أن يأتي رسول آخر فيأتي بشرع مستقل، يذهب الذي مضى شريعة مستقلة، يأتي النبي وهذا الشريعة طبعا، والرسل ربما كانوا في بلدة واحدة في أكثر من جهة، هنا وهنا وهنا رسول كل شريعة بشريعته. وقد مرة تذكر في قصة موسى مع الخضر، فموسى له شريعة والخضر له شريعة، كل له شريعته، فالخضر غير ملزم بأن يدخل في شريعة موسى، هذه قصة قد ذكرناها في نواقض الإسلام. فالحاصل أن الرسول هذا من، ولعله هذا من الفوارق الطيبة، أن الرسول هو الذي أوحى الله إليه بشرع مستقل، وأما النبي لا، وإنما يأتي يجدد شريعة الرسول الذي قبله. وقد يستدل لهذا الأمر بما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي. كانت بني إسرائيل تسوسهم، أي تمشيهم الأنبياء، بمعنى تمشيهم على الذي هم عليه، وما الذي هم عليه؟ الرسالة الموجودة في أوقاتهم. فالأنبياء كانوا هم يسيسون أمر الناس، كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي أو مات نبي خلفه نبي. فلهذا يقال هذا الفرق بين الأنبياء والرسل. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. والهدى إخواني في الله يأتي على عدة معاني، يطلق على الحق ويطلق على الصراط المستقيم، ويطلق كذلك على كل الذي يريده رب العالمين، كل شيء يريده الله منك يسمى هدى، يسمى هدى. والهداية تنقسم إلى قسمين، والهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية دلالة وإرشاد، إلى هداية دلالة وإرشاد، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا الذي يوصف به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء، وهكذا القرآن، وهكذا الصالحون يوصفون بأنهم هداة، هداة بمعنى يهدون الناس هداية دلالة وإرشاد وتبيين وإيضاح. وهناك هداية أخرى يسميها العلماء بهداية التوفيق، وهي بمعناها العام هداية القلوب. هداية القلوب تسمى بهداية التوفيق، وهذه خاصة بالله، وهذه خاصة بالله جل وعلا، ليست لأحد من خلقه، حتى لرسوله، حتى لرسوله لا يملك هذا النوع من أنواع الهداية. لهذا قال الله: إنك لا تهدي من أحببت. وبهذا نعلم إخواني في الله رفع التناقض الذي لربما ينقض عند أذهان بعض الناس، يرى آيات فيها إثبات الهداية ويرى آيات فيها نفي الهداية. لا، ما في تضاد في الآيات، وإنما اعلم يا عبد الله أن كل هداية لها محمل، أن كل هداية لها محمل. فإن كانت من هداية الدلالة والإرشاد فهذه يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء وأهل الصلاح. وأنت يا طالب علم عندك هداية تهدي، قل هذا حلال، هذا حرام، هذا يجوز، هذا يجوز، هذا شرك، هذه هداية منك، بيان وإرشاد. والقرآن يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما الهداية المنفية عن الخلق فهي هداية القلوب، وأنك تستطيع أن تصل لقلوب الخلق فتهدي من تشاء، هذا ليس لك، بل هذه خاصة بالله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. قال: ودين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق، كلمة الدين إخواني في الله تأتي في الشرع بعدة معاني، فتأتي كلمة الدين بمعنى الجزاء، تأتي الدين في اللغة وكذلك في لسان الشرع تأتي بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، وكما يقال: كما تدين تدان، كما تدين تدان أي تجازى. ويطلق كذلك على النظام، النظام السائد، النظام المعمول يسمى دين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك أي العرف والنظام السائر والجاري يسمى دين. وكذلك الخضوع والانقياد يسمى دين، يسمى دين. دان لفلان، دان لفلان، أو دانت له الرقاب، خضعت، دانت بمعنى خضعت، ودان بمعنى خضع. واصطلاحا قال العلماء: الدين هو جميع ما أرسل الله به الرسل، الهدى هو جميع ما أرسل الله به الرسل من الشرائع والأحكام، من الشرائع والأحكام. فالرسول بعث بالهدى ودين الحق. ومن أهل العلم من أتى بتفسير طيب، قال: الهدى هو كناية عن العلم النافع، ودين الحق كناية عن العمل الصالح. فالله جل وعلا أرسل نبيه بالهدى ودين الحق، أي أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الدين، وهذا هو الدين الذي أمر به رب العالمين، علم وعمل، علم وعمل. قال: ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعلوه، الظهور بمعنى العلو، بمعنى العلو. والهاء عائدة لمن؟ ليظهره، يظهر من؟ قيل يظهر النبي، وقيل يظهر الدين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ليظهره أي ليظهر الدين أو ليظهر النبي. على ماذا؟ قال: ليظهره على الدين كله، وهو اسم جنس بمعنى على الأديان. فالله عز وجل بعث نبيه بالذي بعث به، لماذا؟ لكي، يعني لام تعليل، لماذا؟ لكي يعلو على جميع الأديان. نقف إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.